الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الزواوي رحمه الله تعالى: من ظنني أعلمته فضلي ظهر، إذ صغت نظما استنار وزهر، فالله يعلم أكنت كدت أقول أنوي الخير إني ست. جمع الزواوي رحمه الله تعالى الجمل التي لها محل من الإعراب في هذين البيتين، ونريد استخراج هذه الجمل. أول ما ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى من الجمل التي لها محل من الإعراب: الواقعة خبرا، وهي على أربعة أقسام. القسم الأول: الواقعة خبرا لمبتدأ. ما مثالها في بيتي الزواوي؟ ما ظنني. ظنني، أحسنت، صحيح، ظنني. ويوجد أيضا مثال آخر للجملة الواقعة خبرا لمبتدأ: يعلم. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن ظنني هذه الجملة وقعت خبرا لمبتدأ، وكذلك يعلم. ما الجملة الواقعة خبرا لإن؟ أين إن في البيتين؟ ست. نعم، أحسنت، ست. إني ست. ست في محل رفع خبر لإن. أين الجملة الواقعة خبرا لكان؟ كدت، أحسنت، أكنت كدت. طيب، أين الجملة الواقعة خبرا لكاد؟ أقول. نعم، أحسنت، أقول. الجملة الثانية من الجمل التي لها محل من الإعراب: الواقعة حالا، أين تجدها في البيتين؟ أنوي الخير، أحسنت، أقول حال كوني أنوي الخير. الثالثة: الواقعة مفعولة، وهي أربعة أشياء. الأول: المحكية بالقول، أين؟ إني ست. نعم، إني ست. ثانيا: الواقعة خبرا ثانيا لظن، أعلمته، أحسنت، أعلمته. نعم، الواقعة خبرا ثالثا لأعلم، ظهر. أحسنت، أحسنت. الواقعة مفعولا علق عنها العامل، ما هي؟ كنت. نعم، أحسنت، كنت، أحسنت. الواقعة مفعولا علق عنها العامل هي كنت. طيب، الرابعة من الجمل التي لها محل من الإعراب: الواقعة مضافا إليه، أين هي؟ صغت. نعم، أحسنتم، صغت. الخامسة: الواقعة جواب شرط جازم مقرونة بالفاء، ما هي؟ الله يعلم. فالله يعلم أو الله يعلم بدون فاء؟ الله يعلم. الله يعلم، نعم، بدون فاء. السادسة: التابعة لمفرد، استنارة. استنارة، أحسنت، نظما استنارة. استنارة تابعة لمفرد. طيب، ما محلها من الإعراب؟ محلها النصب، أحسنت. السابعة: التابعة لجملة، يعني هي تابعة لجملة لها محل من الإعراب. ما هي؟ نعم، زهر. زهر، أحسنت، زهر، صحيح، بارك الله فيكم. وهذا الجمع لهذه الجمل السبع في هذين البيتين يدل على غاية البراعة في النظم رحمه الله. طيب، نسمع الدرس الجديد، تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثالثة في الجمل التي لا محل المسألة الثالثة في بيان الجمل التي لا محل لها وهي أيضا سبعة، وهي أيضا سبع إحدى الابتدائية وتسمى المستأنفة أيضا، نحو إنا أعطيناك الكوثر ونحو إن العزة لله جميعا بعد ولا يحزنك قولهم، وليست محكية بالقول لفساد المعنى، ونحو لا يتسمعون بعد وحفظا من كل شيطان مارد، وليس صفة للنكرة ولا حال ولا حالا منها مقدرة لوصفها لفساد المعنى، وتقول ما لقيتهم اليومان، هذا كلام تضمن جملتين مستأنفتين فعلية مقدمة وسدية مؤخرة، وهي في التقدير جواب سؤال مقدر، وكأنك لما قلت ما لقيته قيل لك ما أمد ذلك، ما أمد ذلك، فقلت أمده يومان. ومن مثلها قام القوم خلا زيدا وحاشا عمرا وعدا بكرا إلا أنهما فعليتان. ومن مثلها قوله حتى ما أدجلت أشكل، وعن الزجاج وابن الدس وابن الدس تويه أن الجملة بعد حتى بابتدائية في موضع جد بعد حتى، وخالفهم الجمهور لأن حروف الجد لا تعلق عن العمل ولوجوب كسر إن في نحو قولك مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه، وإذا دخل الجار على إن فتحت همزتها نحو ذلك بأن الله هو الحق. الثانية الواقعة صلة الاسم نحو جاء الذي قام أبوه، أو لحرف نحو عجبت مما قمت أي من قيامك، أما وقمت في موضع جر من، وأما قمت وحدها فلا محل لها. الثالثة المعترضة بين شيئين للتسجيل أو للتبين نحو فلا أقسم بواقع النجوم، وذلك لأن نعم تفضل شيخ، وذلك لأن قوله إنه يقرأ الكريم جواب فلا أقسم بواقع النجوم، وما بينهما اعتراض لا محل له في أسماء هذا الاعتراض اعتراض آخر وهو لو تعلمون، فإنه معترض بين الموصوف وصفته وهما لقسم وعظيم، ويجوز الاعتراض بأكثر من جملة خلافا لأبي على الفارسي لأبي علي بن الفارسي، وليس من هذه الآية خلافا للزمخشري ذكره في تفسير سورة آل عمران. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. نعم إذا بقي وقت أخذنا الرابعة إن شاء الله. لما فرغ رحمه الله تعالى من بيان الجمل التي لها محل من الإعراب أتبعها بضدها، وهي الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وما ضابط الجمل التي لا محل لها من الإعراب؟ نعم. أحسنتم بارك الله فيكم. لا يصح أن يقع موقعها المفرد، وقد ضبطها لك هنا بالعد، فقال وهي أيضا سبع إحداها الابتدائية وتسمى المستأنفة أيضا، وهذه التسمية أحسن، تسميتها بالمستأنفة أحسن، لأن الابتدائية تصدق على كل جملة صدرت بمبتدأ، ولو كان لها محل مثلا زيد أبوه قائم قد تسمى ابتدائية لأنها صدرت بمبتدأ وهي لها محل من الإعراب، فتسمية بالمستأنفة نص في المعنى المراد. قال نحو إن أعطيناك الكوثر، هذه جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب، ونحو إن العزة لله جميعا بعد ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هذه جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب، وذكر مثالين ليبين أن الجملة مستأنفة نوعان. النوع الأول المفتتح بها الكلام إن أعطيناك الكوثر، والثاني المنقطعة عما قبلها في اللفظ، لاحظ ولا يحزنك قولهم هذا وقف لازم، ثم بعد ذلك إن العزة لله جميعا، فإن العزة لله جميعا لم يفتتح بها الكلام لكنها منقطعة عما قبلها وهي مستأنفة كذلك. قال وليست محكية بالقول لفساد المعنى، لو كانت محكية بالقول لم يحزنه ذلك، يعني لو قالوا إن العزة لله جميعا فهل ذلك يحزنه؟ لا يحزنه. المعنى ولا يحزنك قولهم، يعني لا يحزنك ما يقولونهم التكذيب. ثم قال إن العزة لله جميعا، قال ونحن لا يسمعون بعد وحفظا من كل شيطان مارد. جملة لا يسمعون مستأنفة لا محل لها من الإعراب لأنها منقاطعة عما قبلها. قال وليست صفة للنكرة، النكرة شيطان، لأنه لو كانت صفة للنكرة سيكون المعنى وحفظا من كل شيطان لا يسمع، ولا معنى لحفظ السماء من كل شيطان لا يسمع، لذا قال لفساد المعنى. ولا حالا منها مقدرة لوصفها، شيطان نكرة موصوفة، وحفظا من كل شيطان مارد، شيطان نكرة موصوفة. النكرة الموصوفة يجوز في الجملة التي بعدها كما سيأتي إن شاء الله أن تعرب صفة وأن تعرب حالا، فهو هنا يقول لك إنه لا يجوز في هذه الجملة التي بعدها أن تعرب حالا، الجملة منقطعة لا يجوز أن تعرب حالا. لماذا؟ لفساد المعنى. يعني هو قال ولا حالا منها مقدرة، المقدرة المستقبلة، معنى مقدرة مستقبلة، مثلا وتنحتون من الجبال بيوتا، بيوتا هذه حال مقدرة لأن زمن كون الجبال بيوتا متأخر عن زمان نحتها. فهو يقول لك هنا ولا حالا منها مقدرة لوصفها، يعني المقدرة معناها أن الشياطين يقدرون عدم السماع، يكون هكذا المعنى، وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون، يعني يقدر الشياطين وعدم السماع، عندما يرتقون السماء يقدرون عدم السماع، والشياطين حين ارتقائهم الواقع أنهم يقدرون السماع، هم ارتقوا إلا ليسمعوا ولا يقدرون عدم السماع، فهذا وجه فساد المعنى، هذا وجه فساد المعنى. قال وتقول ما لقيته مذ يومان، فهذا كلام تضمن جملتين مستأنفتين، فعلية مقدمة وهي الآن ما لقيته مذ يومان، جملتان ما لقيته، الأولى الفعلية المقدمة هي ما لقيته، وهذا استئناف نحوي لأنها جملة مفتتح بها. مذ يومان هذه جملة مستأنفة لكنه استئناف بياني، وهو أن تكون الجملة الثانية جوابا عن سؤال ناشئ عن الجملة الأولى، هذا الاستئناف البياني، أن تكون الجملة الثانية جوابا عن سؤال ناشئ عن الأولى. وهذا معنى قوله واسمية مؤخرة هي مذ يومان، وهي في التقدير جواب سؤال مقدر، وكأنك لما قلت ما لقيته قيل لك ما أمد ذلك فقلت أمده يومان، أمده يومان. قال ومثلهما قام القوم خلا زيدا وحاشا عمرا وعدا بكرا، مثلهما الذي سبق ما لقيته مذ يومان، كلتاهما جملة مستأنفة، الأولى مستأنفة استئنافا نحويا لأنها قد افتتح بها الكلام، والثانية مذ يومان مستأنفة استئنافا بيانيا لأنها واقعة في لأنها واقعة جوابا لسؤال مقدر ناشئ عن الأولى. يقول مثلهما قام القوم خلا زيدا، قام القوم مستأنفة استئنافا نحويا لأنها مفتتح بها، خلا زيدا مستأنفة استئنافا بيانية لأنها في جواب سؤال ناشئ عن الأولى، كأنه قيل لما قلت قام القوم قيل لك هل دخل فيهم زيد، فالجواب خلا زيدا، يعني ما دخل في القوم القائمين زيد. وقل مثل ذلك فيه قوله وحاشا عمرا وعدا بكرا. قال إلا أنهما فعليتان، ما لقيته مذ يومان فعلية واسمية، ما لقيته فعلية مذ يومان اسمية، لكن هنا قام القوم خلا زيدا، قام القوم فعلية وخلا زيدا فعلية. وإن مثلها قوله حتى ماء رجلة أشكل، يشير إلى قول الشاعر فما زالت القتلى تمج دماءها برجلة حتى ماء رجلة أشكل، أين الجملة الاستئنافية هنا؟ أه أريد لا أشكال. أحسنت. ما أريد لا أشكال. ما بعد حتى. قال وعن الزجاج، الزجاج صاحب كتابي معاني القرآن وإعرابه، وابن درستويه، درستويه هكذا بضم الدال والراء، وأما التاء فمفتوحة، التاء مفتوحة، وهو شارح الفصيح. قال أن الجملة بعد حتى الابتدائية في موضع جر بحتى، فجملة حتى، فجملة ماء دجلة أشكل في محل جر بحتى. قال وخالفهما الجمهور، خالفهما الجمهور، قالوا حتى هنا ليست حرف جر بل هي ابتدائية. قال لأن حروف الجر لا تعلق عن العمل، التعليق عن العمل من خواص الأفعال، فالحروف لا تعلق عن العمل، وكذلك الأسماء لا تعلق عن العمل، ولا تدخل على الجمل. حتى الجارة تدخل على المفرد وعلى ما هو في تأويل المفرد، مثلا حتى مطلع الفجر دخلت على المفرد، حتى يرجع إلينا موسى هذا في تأويل مفرد، يعني حتى رجوع موسى، فالحروف لا تدخل على الجمل وإنما تدخل على المفردات أو ما في تأويلها. قال ولوجوب، هذا السبب الثاني، ولوجوب كسر إن في نحو قولك مريض زيد حتى إنهم لا يرجونه، هنا كسرت همزة إن حتى إنهم لا يرجونه. قال وإذا دخل الجار على إن فتحت همزتها نحو ذلك بأن الله هو الحق، القاعدة أنه إذا دخل حرف الجر على إن فإن همزة إن تفتح. وفي قولك مريض حتى إنهم لا يرجونه همزة إن مكسورة، إذن هذا دليل على أن حتى ليست هنا جارة، لو كانت جارة لفتحت همزة إن. نعم. ثم قال الثانية أي من الجمل التي لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، قال واقعة صلة لاسم أو لحرف. مثال الأولى صلة الاسم، قال نحو جاء الذي قام أبوه، جملة قام أبوه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. قال أو لحرف النحو عجبت مما قمت، قمت هذه الجملة قمت لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول والموصول هنا حرفي. قال أي من قيامك، فما وقمت يعني الموصول وصلته في موضع جر بمن، وأما قمت وحدها فلا محل لها لأنها صلة الموصول، الذي لا محل له هو صلة الموصول، ليس الكلام في الصلة وموصولها بل في الصلة فقط. الثالثة المعترضة بين شيئين للتسديد أو التبيين، للتسديد التقوية أو التبيين الإيضاح، فهي تقع بين شيئين متلازمين تفصل بين المبتدأ والخبر، أو تفصل بين الفعل والفاعل، أو تفصل بين الموصوف وصفته، وهكذا، يعني تفصل بين شيئين مترابطين كل واحد منهما يقتضي الآخر، كل واحد منهما يقتضي الآخر. مثلا زيد حفظك الله مسافر، زيد حفظك الله مسافر، جملة حفظك الله هذه جملة معترضة بين المبتدأ والخبر، فجملة حفظك الله لا محل لها من الإعراب. مثلا قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، أين الجملة المعترضة؟ ولن تفعلوا. نعم أحسنتم، هذه جملة معترضة بين الشرط وجوابه، سبق أنها تأتي معترضة بين شيئين متلازمين بين المبتدأ والخبر، أو بين الفعل والفاعل، أو بين الصفة وموصوفها، أو بين الشرط وجوابه، عد في المغني 17 موضعا. وأغراض الجملة الاعتراضية، الغرض منها محل بحثه علم المعاني في علم البلاغة. ثم مثل رحمه الله تعالى فقال فلا أقسم بمواقع النجوم، الآية وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. قال وذلك لأن قوله إنه لقرآن كريم جواب فلا أقسم بمواقع النجوم، وبينهما وهو وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وبينهما اعتراض لا محل له. وفي أثناء هذا الاعتراض اعتراض آخر، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذه جملة معترضة في أثنائها اعتراض آخر وهو لو تعلمون، فهذا اعتراض في اعتراض، قال فإنه معترض بين الموصوف وصفته وهما لقسم وعظيم. قال ويجوز الاعتراض بأكثر من جملة خلافا لأبي علي، هو أبو علي الفارسي، يجوز الاعتراض بأكثر من جملة. مثلا قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي، أين الجملتان المعترضتان هنا؟ أحسنت بارك الله فيكم. الجملة الأولى المعترضة حملته أمه وهنا على وهن، والثانية فصاله في عامين، هاتان جملتان معترضتان. ابن الأثير رحمه الله تعالى في المثل السائر يعني أعجي بهذا الاعتراض، قال ألا ترى إلى هذا الاعتراض الذي طبق مفصل البلاغة، يعني أصل الكلام وصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي ولوالديك، لكنه اعتراض بجملتين لبيان عظيم حق الأم، لبيان عظيم حق الأم. ومنه قوله تعالى من الاعتراض بأكثر من جملة، قوله تعالى قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. لاحظ هنا بقراءة وضعت، يعني على قراءة وضعت على أنه من كلامها لا تكون اعتراضية، يكون من تتمة كلامها. والله أعلم بما وضعت، هذه الجملة المعترضة الأولى، وليس الذكر كالأنثى، هذه الجملة المعترضة الثانية. وإني سميتها مريم، هذا من قولها قالت ربي إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم، والجملتان معترضتان. قال وليس منه هذه الآية، يعني قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، خلافا للزمخشري ذكره في سورة آل عمران. الزمخشري في تفسير سورة آل عمران عند قوله تعالى قالت ربي إني وضعتها أنثى، بعد أن قرر أنهما جملتان معترضتان قال فإن قلت على ما عطف قوله وإني سميتها مريم، قلت هو عطف على إني وضعتها أنثى، وما بينهما جملتان معترضتان كقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ابن هشام يريد أن يقول إن الذي في آية الواقعة فلا أقسم بواقع النجوم اعتراض واحد في أثنائه اعتراض، والذي في آل عمران اعتراضان اثنان. فالزمخشري يعني قال كقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فابن هشام يقول لا فرق بينهما، لكن الزمخشري ما قصد إلا التنظير بالاعتراض بجملتين، يعني ما قصد أنه مثله من, من, من كل وجه، قصد فقط أنه فيه اعتراض بجملتين، وإن كانت آية الواقعة فيها اعتراض في اعتراض، وآية آل عمران اعتراض بعد اعتراض. لذلك شراح هذا الكتاب لم يرتضوا تخطئة الزمخشري في هذا الموضع، لأنه قصد مطلق المشابهة ولم يقصد المشابهة من كل وجه، لم يقصد التشابه المطلق، قصد مطلق التشابه. إذا نقف هنا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.